إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وسط حائل يرحبون بكم وبضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، الذي تفضل مشكورا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مسعاه وممشاه بإجابة دعوة إخوانه في المكتب لإقامة هذه المجالس العلمية في شرح متن كتاب الأربعين في الأحكام لابن عبد القوي المنذري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على عنائه ومجيئه لإخوانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مسعى الجميع وممشاهم لحضور هذه المجالس العلمية التي ستستغرق أربع مجالس: المجلس الأول عصر هذا اليوم الجمعة، والمجلس الثاني بعد المغرب، والمجلس الثالث في الغد إن شاء الله بعد العصر، والمجلس الرابع بعد المغرب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا وهدى وتقى وصلاحا، نحن وأشياخنا ومن له حق علينا. فأدعو الشيخ لتفضل، سددنا الله وإياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده، المنعم بشمول رحمته وسعة رفده، أحمده حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من اعتصم به في صدره وورده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الوفي بعهده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاةً دائمةً باقيةً ما توجه قاصدٌ لقصده. وبعد، فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثًا تحفظها من أحاديث الأحكام وملازمة درسها على ممر الأيام، وأن تكون بغير إسناد ليسهل عليك هذا المراد. وقد استخرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك، وبادرت إلى مطلوبك، وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما، وانفرد به أحدهما راغبًا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم وتاليه نتذاكر كتابًا من كتب العلم فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب المنذري الأربعون في الأحكام. ذكر المصنف في مقدمة كتابه غرضه من تأليفه، فقال في أوله: سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام. جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أنهم يعنون بجمع كتب في الأربعين، وقد روي في ذلك خبر رواه الحسن بن سفيان صاحب المسند في الأربعين وغيره من أهل العلم، وهذا الحديث وإن اتفق المحدثون على عدم وجود حديث على عدم وجود إسناد مستقيم له إلا أن أهل العلم قد عملوا به، فقد عمل بهذا الحديث جمع من المحدثين والفقهاء، فالمحدثون على رأسهم عبد الله بن المبارك إمام وأمير المؤمنين المتوفى سنة 181، وهو أمير المؤمنين في الحديث، فقد ألف كتابا في الأربعين، ومن بعده صاحب المسند الحسن بن سفيان وغيره من أهل العلم كثير. وقد روي في ذلك خبر أن من حفظ 40 حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حشر يوم القيامة في زمرة العلماء، وفي لفظ في زمرة الفقهاء. وهذا الحديث كما ذكرت لك عمل به المحدثون في جمع الأحاديث 40، وعمل بها الفقهاء، فقد عد فقهاؤنا أن من حفظ 40 حديثا وعرف ما حوته من المعاني عدوه فقيها. فقد ذكر الشيخ محمد بن مفلح وتبعه المرداوي ثم صاحب الكشاف أن من أوصى أو أوقف على فقيه فيدخل في ذلك من حفظ 40 حديثا عارفا معانيها دارسا لها، بخلاف من سمعها فلا يسمى فقيها. ولذلك فإن المرأة إذا حفظ الأحاديث وعلم فقهها فإنه حينئذ يكون هو الفقيه، ليس الفقيه الذي يعرف الأحكام بدون الحديث، فلا فقه بلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع، ونقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين وأقره على ذلك، على أن العلم هو العلم، على أن الفقه هو العلم بالأحكام بأدلتها، ومن لم يعرف الدليل فإنه ليس بفقيه. حكي الإجماع على ذلك كما نقلت لك عن ابن عبد البر وابن القيم رحمة الله عليهما. وإن شاء الله أن من حفظ هذه الأحاديث 40 التي معنا وأخذ بعض الفقه الذي فيها فإنه سيكون فقيها. وأنتم تعلمون أن الفقه ليس درجة واحدة بل هو درجات، ومن نعم الله عز وجل أن الفقه في مبادئه سهل، حتى قال الشافعي رحمة الله عليه: الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول كل يحسنه، ولكن الوصول في الفقه إلى منتهى أو إلى الصنعة فيه كما عبر بذلك ابن رشد في كتابه الضروري، هذه مما يحتاج إلى بذل جهد ووقت، ويحتاج إلى ملازمة درس وشيخ، ويحتاج إلى ذكاء وإعانة قبل ذلك من الله جل وعلا. فالمقصود من هذا أن في هذين اليومين إن حفظت هذه 40 حديثا وفهمت بعض معانيها فإنك ستكون حينئذ من الفقهاء، كما نص فقهاؤنا كما ذكرت لك عن ابن مفلح والمرداوي والشيخ منصور في الكشاف. ولكن لنعلم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شرحها كثير، وبيان ما فيها من العلم وما فيها من الفقه جليل، وكثير من أهل العلم ألفوا كتبا مفردة في أحاديث واحدة أو في أحاديث مفردة منها، وأنتم تعلمون من ذلك العشرات. ومن أول من ألف في ذلك كما تعلمون أبو العباس القاص حينما أفرد شرح حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وكثيرون أفردوا في ذلك، وجمع كتاب في جمع الأحاديث التي أفردت بالشرح. ولكن في شرح الدروس عاب أهل العلم أن يذكر كل العلم في شرح الدروس المرتجلة والتي تحضر، عاب أهل العلم أن يشرح كل ما فيها. فقد ذكر الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابه تنبيه أو تحفة إتحاف النبي أن العلماء ثلاثة في شرح الحديث: عالم ومتعالم ووسط بينهما. قال: فالمتعالم وهو ضعيف العلم من إذا مر به الحديث أورد كل ما فيه من غريب وبلاغة وحديث ورجال وفقه وأصول وغير ذلك. قال: وأما العالم فإنه يكتفي بالنكت من المسائل والقليل من الفوائد. قال: والمتوسط بينهما من كان وسطا بين ذلك. ولذا فإننا نتشبه بأهل العلم فلا نذكر كل ما ذكر من فقه هذه الأحاديث، بل ربما لو قيل إن الإحاطة بفقه كل حديث من أصعب الأمور لما كان ذلك بعيدا. فقد ذكر الشافعي في كتاب الرسالة أن القرآن لا يحيط بكل ما حواه من معان إلا نبي يوحى له، والسنة من وحي الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد يقال إن السنة ما فيها من المعاني الكاملة والبيان الجليل الإحاطة فيه مما يصعب على كل أحد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول المصنف: سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام مع ملازمة درسها. هذه مسألة مهمة، وهو أن العلم لا بد فيه من الحفظ، وخاصة حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم الإشارة له. الثاني أنه لا بد من ملازمة الدرس، فطالب العلم إذا انقطع عن الدرس ومل من حضوره فقد فقد العلم. إذ العلم لا بد فيه من مدارسة، ولا بد فيه من مذاكرة، ولا بد فيه من أطر النفس أطرا على تحصيله. والإنسان لا يظن أن العلم إذا جلس له مرة أوتيه كله، بل لا بد له أن يكرر العلم كرات، وأن يعيده مرات. وقد قال الزهري رحمة الله عليه كلمة من أبلغ الكلام: العلم إن أخذته جملة ذهب منك جملة، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. فالحافظ رحمة الله عليه المنذري أشار إلى كثرة الملازمة وكثرة التكرار وكثرة مراجعة المحفوظ. وقد كان الأئمة يراجعون محفوظهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فقد ذكر الذهبي أن سفيان ابن سعيد الثوري رحمة الله عليه لما توفي وأرادوا أن يغسلوه حلوا نطاقه الذي يربط به إزارة، فوجدوا صحيفة فيها أطراف حديث كان رحمة الله عليه يراجع محفوظه منها. فهذا يدل على كثرة المراجعة، وعلى لزوم الحرص على لزوم الدرس ومراجعة المحفوظ ومذاكرة أهل العلم. الأمر الأخير أو قبل الأخير أن المصنف قال: وقد استخرت الله فأجبتك إلى مرغوبك. هذا يدلنا على أنه يستحب استخارة الله جل وعلا. وبعض الناس يقول إنه لا يستخار في الطاعات، وذلك ليس كذلك. هذا ذكره النووي في الأذكار، وذكره من شرح الأذكار كابن علام. فإن طاعة الله عز وجل نوعان: إما أن تكون واجبة فهذه يجب الإقدام عليها، إذ المرء لا اختيار له في تركها إلا لعذر، وأما غيرها من الطاعات كالمندوبات وغيرها فإنه يشرع للمرء أن يستخير الله عز وجل، لأن الغرض من الاستخارة هو الإعانة من الله سبحانه وتعالى. فأنتم تعلمون أن حديث جابر في البخاري فيه أن المرء يقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، أو قال: في عاقبة أمري وعاجله، فاكتبه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فهو طلب من الله عز وجل بالإعانة والبركة. ولذلك فإنه استخار الله عز وجل في الأمور المندوبة كلها. وقد جاء عن الأئمة كالبخاري أنه كان يستخير الله عز وجل في كل حديث يضعه في صحيحه، ولذلك بورك له في كتابه. ولعل المصنف أراد أن يحاكي البخاري في ذلك. الأمر الأخير أنه ذكر أن هذا الكتاب مما اتفق عليه الشيخان، أو الأحاديث في هذا الكتاب مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وكان غرضه من ذلك الاختصار على طالب العلم لكي لا يبحث في أسانيد الأحاديث، ولا ينشغل بحفظ من خرجها اكتفاء بالإحالة على ذلك. مع أن المصنف قد ذكر في آخر كتابه أنه يعتمد من الألفاظ ما خرجه مسلم، وهذا بناء على ترجيح كثير من علماء الحديث ألفاظ مسلم على ألفاظ البخاري، لأن مسلما رحمة الله عليه كان يجمع طرق الحديث في موضع واحد. وقد قال بعض من عني بمسلم وبطريقته أن مسلما غالبا ما يقدم أصح الأحاديث عنده، ثم يورد بعده بالأسانيد التي بعده ألفاظ الزائدة عليه، أو التي فيها ترك لبعض الألفاظ عن اللفظ الأول المتقدم. ذكر ذلك بعض المستقرئين لمنهج مسلم في الصحيح، والعلم عند الله عز وجل. الأحاديث يقرأها القارئ الفاضل جزاه الله خيرا، وهذه ذكر أهل العلم أنها أحسن الطرق في تبليغ العلم. فقد ذكر الإمام مالك وسفيان بن عيينة وقال ابن فارس في كتابه مأخذ العلم أنه قول الأكثر أن أصح الطرق في التبليغ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقرأ قارئ لذلك، لا أن يقرأ الشيخ بنفسه. وقال إن هذا عليه الأغلب، ثم افتتح به كتابه ثم ذكر الطرق التي بعدها. تفضل شيخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الطهور بالضم هو الفعل، وبالفتح هو الاسم لما يتطهر به. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، النفي نفي للصحة، فهو نفي للصحة لأنه نفى القبول، فحينئذ يكون نفيا للصحة. في الحديث الآخر من حديث ابن عمر: لا صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذه اللفظة تدل على اشتراط الطهارة، لأن الشرط هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. فلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم المشروط بانتفاء الشرط، لأنه قال بغير طهور وهذا هو الشرط، دل على أنه شرط فيه. ولم نقل إن الطهارة ركن، لأن الطهارة تكون متقدمة، والركن لا بد أن يكون جزءا من الماهية ولا يكون متقدما، وأما الشرط فيكون متقدما ويلزم استصحابه أو استصحاب حكمه. ولذلك فإن أصح الروايتين في مذهب الإمام أحمد أن النية شرط وليست ركنا، لأنها يجوز أن تتقدم على أول الفعل. الأمر الثاني أننا حينما قلنا إن الطهارة شرط، فإن مشهور مذهب الإمام أحمد أن كل ما عد شرطا فإنه لا يسقط لا بالسهو ولا بالنسيان، بخلاف ما كان من الواجبات، فإن الواجبات تسقط بالنسيان. إذن الشروط عندهم والأركان لا تسقط بالسهو ولا بالنسيان، بل ولا تسقط بالجهل كذلك في مشهور مذهب الإمام أحمد، إلا ما كان من الواجبات فإنه يعذر فيها بالنسيان والجهل قريب منه، لأن القاعدة عندهم أن النسيان أشد من الجهل. ومن الأمور التي سأنبه لها أننا عندما نذكر خلافا، أننا عندما نذكر الشرح الحديث في درسنا اليوم وغدا إن شاء الله، فإننا لابد أن نذكر الخلاف، لأن معرفة الخلاف مفيد في معرفة كيفية استنباط الحكم من الأدلة. حتى قال قتادة رضي الله عنه ورحمه: من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه. إذن لا بد في الفقه من معرفة الخلاف. ولكن لو أراد المرء أن يعرف كل خلاف لطال عليه الزمن ولتشتت ذهنه. ولذلك فإني لن أذكر من الخلاف إلا قولين فقط، سأذكر في كل مسألة المشهورة مذهب الإمام أحمد، ثم سأذكر الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد، والتي في الغالب ما ينتصر لها الشيخ تقي الدين. وهاتان الروايتان المشهور والرواية الثانية في الغالب أو في أعم الأغلب كذلك أنه هو المفتى به عند مشايخنا، لا يكادون يخرجون عن المشهور أو عن الرواية الثانية مذهب أحمد. وذلك فإني لن أذكر من الخلاف إلا هذين فقط، محافظة على الوقت والانضباط الاستدلال من هذه الأدلة. الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد أنه يعذر في الشروط بالجهل دون النسيان، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه، فيقول إن من جهل وجوب شرط عليه حتى انتهى وقت وجوبه إذا كان مؤقتا فإنه لا يلزمه إعادته، لا يلزمه إعادة ذلك. ومن أمثلة ذلك عنده أن من جهل أنه يلزمه صفة معينة في الوضوء أو يلزمه تطهير معين للنجاسات، ثم جهل ذلك ولم يعلمه إلا بعد أشهر أو سنين، لا يلزمه إعادة الصلوات الماضية بخلاف المشهور مذهب أحمد فإنه لا يقبلون في الشروط الجهل ولا النسيان. المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذه اللفظة اختارها المصنف رحمة الله عليه لتشمل كل طهور، إذ الطهور نوعان، إما طهور من الأحداث أو طهور من الأخباث، وكلا الأمرين تطهيره قبل الصلاة شرط. فالتطهير من الأحداث إما الطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة، أو الطهارة من الحدث الأصغر وهو نواقض الوضوء الثمانية، أو ما في معناهما كغسل يدي المستيقظ من النوم كما سيأتي في الحديث الثاني. وأما الطهارة من الأخباث فإنه إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: عن البدن والثوب والبقعة، هذه ثلاثة أشياء. وأذكرها على سبيل الفائدة وإلا فالوقت قد ضاق. فأما الثوب، فأما البدن فواضح، فهو كل ما كان متصلا بالجلد فإنه يسمى بدنا، فحينئذ يجب تطهيره، فإن كان على السبيلين فبالاستجمار أو الاستنجاء، وإن كان على غيرهما فلا يجزئ إلا الماء فقط. وأما الثوب فهو كل ما يتحرك بحركة المصلي فيسمى ثوبا ولو كان بعيدا عنه. وأما البقعة فإنها من العقبين عند القيام إلى موضع الجبهة عند السجود وما بينهما، وعلى مشهور مذهب الإمام أحمد ولو لم يباشره المصلي ببدنه أو بثوبه، كأن يكون هناك فراغ بين وجهه وبين ركبتيه، فعلى المشهور يجب أن تطهير هذا الفراغ كذلك دون ما عدا هذا الحد فلا يلزم تطهيره. إذن هذا النوع الثاني يسمى ماذا؟ الطهارة من الأنجاس أو الأخباث. انظروا معي، نحن قلنا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم شامل لهما معا، وحينئذ لما كان شاملا لهما إذن يلزم أن المصلي يتطهر من حدثه ويتطهر من خبثه ومن النجاسة. وانتبه لهذه المسألة فإنها دقيقة. المشهور مذهب الإمام أحمد أن الطهارة من الحدث والتطهير من الخبث كلاهما شرط للصلاة، وذلك يعدون إزالة النجاسة من شروط الصلاة. وأما على الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد وهي اختيار الشيخ تقي الدين، فهي أن الطهارة من الحدث شرط، وأما إزالة الخبث فإنه واجب. والفرق بين هذين الأمرين ما هو؟ وهو العذر بالنسيان الذي ذكرناه في البداية. ولذلك فإن مذهب الإمام أحمد في المشهور أن من علم بالنجاسة ثم نسيها حتى انقضاء الصلاة فصلاته باطلة، إذا علم بالنجاسة على بدنه أو ثوبه أو في البقعة، الثلاث ذكرناها قبل قليل، وما تذكر إلا بعد انقضاء الصلاة فإن صلاته باطلة، بخلاف من جهل. ومن جهل ماذا؟ جهل وجود النجاسة، لا من جهل محلها، فإن من جهل محلها لا يعذر، وإنما من جهل وجود النجاسة، لأن من جهل وجود النجاسة حينئذ سقط عنه لزوم تطهيرها لأنه مرفوع عنه، في أدلة كثيرة تدل على عدم مرفوع عنه القلم فيه أو مرفوع عنه العذر والمؤاخذة فيها. والفرق بينهما واضح وجلي في عدد من الصور. كثير من الناس يصلي ثم يتذكر نجاسة في ثوبه، فعلى المشهور يجب أن تعيد صلاتك، وعلى الرواية الثانية فإنك تخلع ما فيه النجاسة وتصح صلاتك، وبعد السلام على المشهور تبطل الصلاة، وعلى الرواية الثانية فإنها تصح الصلاة. نعم. المسألة الثالثة معنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة، هذه صلاة نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تعم عموم أشخاص، وأما النكرة في سياق الإثبات فتعم عموم أوصاف، فدلنا ذلك على أن كل عبادة تسمى صلاة فلا بد لها من الطهارة. ومن العبادات التي تسمى صلاة أولا صلاة الجنازة، فلا تصح صلاة الجنازة بلا طهارة، فمن كان فاقداً الماء انتقل إلى بدله وهو التيمم. ومن العبادات كذلك قالوا سجود التلاوة، فإنه على المشهور يعتبر صلاة، وسجود الشكر كذلك على المشهور يعتبر صلاة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض العبادات بالصلاة، فجاء في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، هي ليست صلاة ولكنها لها حكم الصلاة، ولذلك يشترط لها الطهارة كذلك. وانتبه، إذا قلت لك من الآن اختصارا للوقت، إذا قلت لك المشهور فمعنى ذلك أن الرواية الثانية مذهب أحمد على خلاف ما ذكرت لك، فلا يحتاج أن أقول لك وهناك فيه خلاف في المسألة. المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بغير طهور، الطهور يشمل كل ما يتطهر به وهو الماء، فإن عدم فبالتيمم، فإن عدم الماء والتراب فبماذا يتطهر؟ قالوا يسقط عنه التطهر حينئذ، يسقط عنه استخدام شيء آخر، فلا يلزمه الماء ولا التيمم، ولكن لا بد له من النية بأن ينوي العبادة. طيب، عندنا مسألة ثانية، أننا قلنا قبل قليل أنه إذا عدم الماء فينتقل للتراب. عدم الماء إما أن يكون في رفع الحدث وإما أن يكون في إزالة الخبث. فأما عدم الماء لرفع الحدث وهو الوضوء، فقد انعقد الإجماع على أن التيمم يقوم مقامه. وأما عند وجود النجاسة، كيف تكون النجاسة على الثوب ويعجز المرء عن إزالتها بالماء لفقد الماء أو لتضرره بفقده ونحو ذلك، أو لتضرره باستخدامه ونحو ذلك، فنقول هل ينتقل إلى التيمم أم لا؟ وضحت الصورة الثانية، فهل ينتقل للتيمم أم لا؟ المشهور مذهب أحمد أنه ينتقل للتيمم، فحينئذ يتيمم بيديه ووجهه، وهذا الفعل منه يكون رافعا لحكم النجاسة، عين النجاسة باق لكن حكمها يكون مرفوعا لأجل ذلك، إذ النجاسة يرتفع حكمها في مسائل، منها هذه المسألة، ومنها عند الاستجمار، فإن الاستجمار يرفع حكم النجاسة ولا يرفع عينها، الاستنجاء هو الذي يرفع عينها كما تعلمون. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صدقة من غلول، الغلول هو ما يغل، والأصل في الغلول أنه ما أخذ من الغنيمة في الحرب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل يقول قبل ذلك ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من غل شيئا جاء به يوم القيامة يحمله على ظهره. وهذا الغلول يستخدم لمعنيين، المعنى الأول المعنى الخاص، وهو أن يغل من الغنيمة، ثم نقل، ما زلنا في المعنى الأول، ثم نقل لكل أخذ مال من بيت المسلمين، سواء كان الأخذ من الغنيمة أو من غيرها. وهذا هو الذي نزل عليه ابن عمر هذا الحديث، فإن ابن عمر قال هذا الحديث لوالي الكوفة عبد الله بن عامر لما زاره وقد عاده، فذكر له هذا الحديث، فبين له ابن عمر أن من أخذ من بيت مال المسلمين مالا من غير وجه حق فإنه يكون غالا له. وهذا هو المعنى الأول، إذن الأخذ من بيت مال المسلمين، وأصله الأخذ من الغنيمة ثم نقل لعمومه. المعنى الثاني للغلول قالوا هو كل خيانة، فيشمل حينئذ كل مال محرم يكتسبه المرء، لأنه إما خان مسلما فأكل ماله المستحق، أو أنه يكون خان بيت مال المسلمين فيكون غلولا بالمعنى الخاص، أو يكون اكتسب مالا حراما فخان نفسه لحق الله عز وجل كالربا وغيره. هذه الجملة ما فائدتها؟ منها فوائد، الفائدة الأولى أن الغلول إثمه عظيم، وهذا واضح وبين، وهو من أعظم المال الحرام إثما الغلول، الغلول أخذ مال من بيت مال المسلمين إثمه أعظم من غيره، مع أنه لا تقطع فيه اليد، لأنه لا تقطع فيه اليد لأجل الشبهة، فإن الغال له شبهة ملك إذ هو واحد من المسلمين فلا تقطع اليد في الغلول، لكنه أعظم جرم عند الله عز وجل وأشد إثم عنده سبحانه وتعالى. إذن فالغلول أشد أنواع الكسب المحرم حتى الاعتداء على الحق الخاص، لأن الحق الخاص صاحبه واحد يمكن تحلله، وأما الغلول فحق عام كيف تحلل المسلمين جميعا؟ لا تستطيع ذلك. الأمر الثاني في أن من غل مالا فإن الله لا يقبل صدقته منه، وهذا نكتسب أو نأخذ منها مسألة مهمة. المال الحرام ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون المال الحرام مستحقا، والمال المستحق إما أن يكون مستحقا لبيت مال المسلمين وهو الغلول، أو مستحق لآحاد الناس كالسرقة والنهب والغصب وغيره، وإما أن يكون المال غير مستحق، أي كسب المال من غير شخص ليس ملكا لأحد، كمن يكتسب المال من ربا أو يكتسب كمهر البغي ونحو ذلك وحلوان الكاهن، هذا مال غير مستحق. إذن عندنا أنواع المال اثنان. كيف تتصدق أو كيف تتخلص من المال الحرام في النوعين؟ نبدأ بالأول وهو المستحق. المال المستحق من كان عنده مال مستحق لغيره، إما لجهة عامة وهو يسمى غلولا أو لشخص خاص، فلا تبرأ ذمته إلا برد هذا المال لصاحبه، لا تبرأ إلا بذلك، حتى لو تصدق بهذا المال المستحق عنده فإنه لا تبرأ ذمته مطلقا، لا تبرأ الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول، بل لا بد من رد المال لصاحبه أو استباحته. طيب، فإن لم تجده وتعذر الوصول إليه فإنك حينئذ تتخلص من المال فلا يبقى في ملكك، بأن تتصدق به عنه أي عن صاحبه، وإن جاء صاحبه ولو بعد سنين فيلزمك غرمه، لأنه بقي حق في ذمتك متعلق بعض الشيء. إذن التصدق بالمال لا يقبل، ليس لك أجر للصدقة، وإنما لك أجر التوبة والتخلص، ولا ينفي الإثم ولا يبرئ الذمة تصدقك به. النوع الثاني من المال وهو المال الغير المستحق، كان يكون الرجل باع محرما كخمر ومخدرات ونحوها أو نحو ذلك من الأمور الأخرى، فالمال غير المستحق هذا لا يرد لباذله، فلا يرد حلوان الكاهن، ولا يرد مهر البغي للزاني، ولا يرد قيمة الخمر لشاربه، لا ترد له لأنه غير مستحق، وإنما يجب بذله في أوجه البر. وكيف يبذل في أوجه البر؟ أولا قالوا إن عرف مقدار المال الذي عنده فيجب عليه أن يصرف هذا المال كاملا، فإن لم يعرف المقدار فإنه يجب عليه أن يتصدق بأكثره، وانتبهوا لهذه المسألة، يجب عليه أن يتصدق بأكثره. لما؟ قالوا لأن عندنا قاعدة وهو أن الأكثر يأخذ حكم الكل، فمن تصدق بالأكثر فقد تطهر ماله. طيب، كم مقدار الأكثر؟ على المشهور من المذهب هو النصف، فمن يملك 100 ولا يعلم كم فيها من الحرام غير المستحق فإنه يخرج نصفه، وعلى الرواية الثانية يزيد عن النصف ولو بشيء قليل، يزيد عن النصف بريال، لأن الأكثر لا بد أن يكون زائدا عن النصف. إذن هذه قاعدة فقهائنا في المسألة. نعم، سلام الله عليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه متعلق بنوع من أنواع الحدث الذي يلزم تطهيره، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم يشمل الجميع من ذكر أو أنثى من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يجب غسل اليدين لمن استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء. إذن عندنا أربعة أشياء سأستدل على كل واحد من هذه الأربعة أو الثلاثة من الحديث. يجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها، فهذه من صفة الأمر أو من صيغ الأمر فدل على الوجوب، فإنه نهي جعل حتى التي هي لانتهاء الغاية فدل على وجوب ذلك، ولأنه سيرتب عليه معنى سنذكره بعد قليل. الأمر الثاني قلنا لابد أن يكون من نوم ناقض للوضوء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فالحكم إنما يتعلق بالنوم الناقض، أما النوم غير الناقض فإنه لا يترتب عليه حكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أصحابه ورؤوسهم تخفق لما تأخر عليهم في صلاة العشاء، ومع ذلك لم يؤمروا بوضوء وهو الحدث الأبين، لأن غسل اليدين هذا حدث متعلق باليد، وأما نقض الوضوء فهو حدث متعلق بالبدن كله، فلما كان النوم غير الناقض للوضوء لم يؤمر فيه بغسل أعضائه الأربع، فإنه حينئذ من باب أولى الحدث الذي هو في معناه وهو غسل اليدين. القيد الثالث أنهم يقولون لا بد أن يكون النوم نوم ليل لا نوم نهار، دليله من هذا اللفظ الذي معنا قال فلا إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغمس يديه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، وقوله أين باتت البيات لا يكون إلا في الليل، فدل على أنه لا بد أن يكون نوم ليل. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث صريحة إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل، فدل ذلك على أن هذا الحكم متعلق بالليل دون النهار. والقاعدة عند الفقهاء أن الحكم إذا كان مخالفا للقاعدة العامة والقياس فإننا نقف فيه عند مورده ولا نقيس عليه غيره، إذ المستثنى لا يقاس عليه، فالأصل أنه لا حدث لليد منفرد، ولكن لما جاء هذا الحديث فإننا لا نقيس عليه، فلا نقيس نوم النهار على نوم الليل ولا نقيس غمس الرجل على غمس اليد وهكذا. إذن عرفنا الحكم الأول وهو أنه يحرم، الحكم الثاني لا بد أن الحكم متعلق بمن؟ بنوم ليل ناقض للوضوء، لا بد أن يكون نوم ليل وأن يكون ناقض للوضوء. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يغسلها ثلاثا، الغسل ثلاثا واجب سواء أراد غمس يده في الإناء أو لم ينوي أو لم يرد غمسها. بعض الناس لا يغمس يديه، والفقهاء يقولون يجب الغسل مطلقا. الآن أغلب الناس يغسلون أيديهم تحت الحنفيات فلا يغمسون، مع ذلك نقول يجب عليك غسل اليدين ثلاثا، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث مطلقة فدل على أن غسل اليدين واجب مطلقا، أن غسل اليدين واجب مطلقا سواء أردت الغمس أو لم ترد. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة معنا في قوله يغسل ثلاثا، هذا الثلاث لا بد من الاتيان بالعدد وجوبا، لأنه ورد به النص وقلنا إن المعنى فيه معنى التعبد، فحينئذ يجب غسله ثلاثا. طيب وكيف يكون الغسل ثلاثا؟ قالوا بأحد أمرين، إما بثلاث غسلات منفصلات أو بثلاث جريات. وأول قاعدة في كتاب القواعد بن رجب، هل الجريات تقوم مقام الغسلات أم لا؟ فيه وجهان مذهب أحمد. إيش معنى الجريات؟ يعني لو أن امرأ جعل يده تحت حنفية الماء، صنبور الماء، فجرت عليه ثلاث جريات، الجرية الأولى مرت على اليد من أوله إلى آخره، ثم بعده الثانية والثالثة، يعني نحو 10 ثواني أو أقل أو تزيد قليلا، فلنقول هذه بمثابة ثلاث غسلات. هذه فيها روايتين، والأقرب على أصول المتأخرين أن كل جرية بغسلة. الحكم الأخير وننتقل الذي بعده، ما الذي يترتب على مخالفة النهي؟ المشهور المذهب أنهم يقولون يترتب على مخالفة النهي أن هذا الإناء الذي غمست فيه اليد قبل غسلها يسلب الطهورية، بشرط أن يكون الماء دون القلتين، لحديث أبي هريرة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وأما إذا كان قلتين فأكثر فإنه حينئذ لا يسلب الطهورية. وعلى الرواية الثانية فإنه لا يستب الطهورية مطلقاً ولو كان دون القلتين. وهذا يجعلنا ننظر لمسألة بعدها، وهو ما الغاية من النهي، ليس ما العلة وإنما ما الغاية. فالمشهور يقولون إن الغاية من النهي هو عدم سلب الطهورية للماء المغموس فيه، لأن في اليد حدثاً لا يرتفع إلا بغسلها ثلاثاً، هذا واحد. وأما على القول الثاني فقالوا إن هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثاً، فإن الشيطان يأتي فيبيت على منخر أحدكم. فالشيطان يبيت على القفا أو يعقد على القفا ويكون على المنخر، ويكون كذلك في اليد، فإذا استنثر ثلاثاً وإذا غسل يديه ثلاثاً فقد أذهب الشيطان عن أعضائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حديث الثالث عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث سلمان أنه قيل له: علمكم نبيكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كل شيء حتى القراءة، قال: أجل. قوله علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وقوله أجل يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طائرا يطير بجناحيه إلا وقد أخبرنا عنه، كما قال أبو ذر: علمه من علمه ونسيه من نسيه. وما من حكم يحتاجه الناس إلا ولا بد وأن يصلنا هذا الحكم، لا بد أن يصلنا الحكم. تارة يصلنا الحكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة بإجماع الأمة عليه، أو بالمعاني الدالة عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم كصاحب البرهان وهو أبو المعالي الجويني أن الأحاديث لا تفي بعشر معشار الأحكام، ورد عليه جمع من المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين فقال: هذا غير صحيح، بل إن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جميع الأحكام، ولكن قد يكون دلالتها باعتبار فحوى الخطاب أو لحنه، أو من باب تنقيح المناط والإشارة للمعاني الكلية، أو من باب الإلحاق وهو الذي يسمى قياسا بأنواعه الثلاثة. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين يقول: وهذا يدل ويدل على هذا المعنى أن بعض من الفقهاء كابن حزم وغيره لم يعيهم الاستدلال على كل مسألة بحديث، ولكن الاستدلال قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا، وقد يكون استدلال غيرهم أقوى من استدلالهم. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في غير بعض كتبه يقول: وما أثنى الناس على الأئمة كأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة إلا لأن ما تكلموا به هو تبليغ عما فهموه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله عز وجل قبل ذلك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المسألة الثانية في قوله حتى القراءة، القراءة بكسر الخاء هو الجلسة التي يجلسها المرء للتخلي وللتنظف منها معا. ذكر ذلك القاضي عياض في كتابه العظيم الذي يعني يجدر بكل طالب علم أن يكون عنده، وهو مشارق الأنوار، وهذا طبع مؤخرا، طبعة أجود من الطبعة السابقة، لأن السابقة كان القراءة فيها صعبة. فهذا الكتاب مهم جدا لكل طالب علم يقرأ في الصحاح الثلاثة: البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك. إذن ذكر أنها بالكسر وهي الجلسة، وذكر الخطابي أن بعضا من المحدثين أو كثيرا من المحدثين يفتحها فيقول القراءة، فحينئذ يقول ينقلب معناها إلى معنى سيء، وإنما هي بالكسر. لنقف عند الكسر. هذه الجلسة وهي القراءة قالوا ورد فيها حديث عند الطبراني وغيره في صفة الجلسة، وهو أن المرء يقضي حاجته جالسا، وأن يكون معتمدا على رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى. صورة ذلك إذا جلس المرء لقضاء حاجته يجعل رجله اليسرى على الأرض، باطنها على الأرض، فيجعل الباطن على الأرض، فيكون حينئذ معتمدا عليها. وأما رجله اليمنى فيجعلها منصوبة كما تنصب في الصلاة، إما بجعل أصابعها للقبلة أو لغيرها، بس يجعلها منصوبة. فإذا جلس على هذه الهيئة ناصبا رجله اليمنى، أي القدم ليست الساق وإنما القدم هي التي ينصبها فقط، المقصود بالقدم فإنه حينئذ يميل يكون مائلا جهة اليسار قليلا. وقد ذكر علماء الطب أن هذا أصح للبدن وأيسر في خروج الفضلات منه. طيب، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول. الفقهاء يقولون إن هذا دليل على أنه يحرم استقبال القبلة بالبول أو بالغائط، وهذا هو مشهور مذهب أحمد أنه يحرم الاستقبال. لماذا؟ لأنه وردت أكثر من حديث النهي الصريح يعني عن ذلك. والأمر الثاني أن هذا النهي معلل، شوف معلل، والعلة فيه هو تعظيم البيتين، تعظيم البيت أو تعظيم القبلة، تعظيم القبلة. وقد ذكر بعض العلماء، شوف عندنا الأوامر هذه فائدة أصولية، الأوامر يقولون إذا كانت في الأحكام فإنها تكون على أصلها وهو الوجوب، والنواهي تكون على النهي، وإن كانت في الآداب فإنها تكون للندب والنهي يكون للكراهة. وهذه القاعدة أول من ذكرها هو أول من ألف من الفقهاء كتابا شهر عند الناس وهو الشافعي عليه رحمة الله، فقد نص على هذه القاعدة ونقلها عنها الربيع بن سليمان في كتاب الأم، وعليها أغلب أهل العلم، ولا يعرف أنه قد خالف في ذلك إلا الظاهرية، ونسبها بعض مشايخنا لرواية مذهب أحمد ولم أقف عليها، ذكرها في بعض كتبه عليه رحمة الله، ونسبت لبعض علماء الحديث لأنهم وجدوا أن بعض علماء الحديث يبوب على بعض الآداب بباب يجب كذا، مثل أبي عوانة في المستخرج فإنه كان يبوب باب وجوب كذا ثم يورد بعض الآداب. ولكن نقول إن هذا التبويب من أبي عوانة محمول على أنه وجوب أدب كما عبر مالك وابن أبي زيد القيرواني في آخر الرسالة بوجوب بعض الأمور، فذكر بعض المالكية من شراح الرسالة أن المراد بالوجوب وجوب الأدب لا وجوب الحكم، ووجوب الأدب هو الندب. إذا نرجع لمسألتنا، أن أكثر أهل العلم على ذلك، لماذا؟ قالوا باختصار عشان ما ودنا نطيل، قالوا لأن هناك عدد من الأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالآداب هذه متممة لمكارم الأخلاق فهي سنن وليست واجبات. المهم عندي هنا كيف تفرق بين الحكم كونه أدبا أو كونه من الأحكام. بعض أهل العلم يقول إنما كان لمصلحة الدنيا فهو أدب، وما كان لمصلحة دينية فهو حكم، ذكر ذلك العراقي. وبعضهم قال إذا كان الحكم معللا فيكون حكما، وإن كان غير معلل فيكون أدبا، وهذه طريقة جمع المالكية. وذلك يقولون لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القرن في أكل التمر قالوا إن كان المقصود العلة منه عدم أكل مال الحق، عدم أكل مال الآخرين بغير حق، فيكون حينئذ محرما، وإن لم يكن هذا المعنى فيكون للأدب فيكون مكروها. وعلى العموم فإننا نقول الفقهاء يقولون إن النهي عن البول أو والغائط للقبلة نهي تحريم لأنه معلل وهو احترام البيت وإجلال القبلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الصحابة بيّنوا أنهم إذا انحرفوا استغفروا الله عز وجل كما في حديث أبي أيوب، فدل على أنه إثم، فلا يستغفر الله عز وجل إلا لمحرم، ولهم أدلة أخرى غير ذلك. فقهاؤنا لما قالوا إن هذا النهي على وجهه وأنه للتحريم استثنوا من ذلك صورة واحدة لورود الحديث به، وهو إذا كان بين المرء وبين القبلة حائل كأن يكون في بنيان، فإنه يجوز عندهم استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط. ما الدليل؟ حديث ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة يقضي حاجته، فدل على أن ذلك جائز، وهذا الأصل عندهم الجمع بين الأحاديث وعدم الترجيح بينها، وهذا طبعا هو اختيار الشيخ تقي الدين أيضا في أصح ما نقل عنه. المسألة الثالثة معنا أن نقول أن النهي عن استقبال والاستدبار للقبلة يشمل البول والغائط معا، فلا نقول إن النهي عن استقبال في البول وعن الاستدبار في الغائط، لا، بل نقول إن النهي عنهما فيهما، النهي عنهما أي عن الاستقبال والاستدبار فيهما أي في البول والغائط معا. نعم. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال سلمان: أو أن نستنجي باليمين. هذا الحديث يدل على النهي عن الاستنجاء باليمين، وهو محمول عندهم على الكراهة دون التحريم. لماذا؟ قالوا لأن النهي ليس متعلقا بالاستنجاء بذاته وإنما متعلق بأمر منفصل عنه وهو ما تحمل به الحجارة، فدل ذلك على أنه أمر منفصل، فدل على أنه محمول على الكراهة. وينبني على ذلك عندهم أنهم يقولون أن من استنجى بيده اليسرى بيده اليمنى فإنه حينئذ صح استنجاؤه وارتفع حكم النجاسة على المحل. والفرق بين الاستنجاء والاستجمار كما ذكرت لكم قبل قليل أن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وأما الاستجمار فهو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. والماء من أزال النجاسة بالماء على الخارج من السبيلين فقط فإن نهايته وحده حتى يعود المكان خشنا، فإن عاد المكان خشنا فقد زالت النجاسة ولا يلزمه دلك المحل بيده. وأما الاستجمار فحده كما ذكر الفقهاء هو ألا يبقى في المحل شيء يمكن إزالته بالحجارة ونحوها مما استجمر به، قطعا سيبقى شيء لكنه معفو عنه، لذلك سميناه إزالة حكم خارج من السبيلين. نعم. قال وأن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الاستجمار بأقل من 3 أحجار. قالوا والنهي هنا متعلق بصفة الاستجمار نفسه لا بأمر منفصل عنه كاليد، وحينئذ فيقولون إن من استجمر بأقل من 3 أحجار أو مناديل فإن ذلك لا يجزئه، وهذا هو مشهور مذهب أحمد، وأيضا يعني نصره الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والعدد لا بد من إعماله، وهذا النهي فالأصل فيه المنع وعدم الإجزاء ولو زالت النجاسة أو زال ما يمكن إزالته بمسحة فلا يجزئ، بل لا بد من 3. قال وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. الرجيع هو العذرة، سميت رجيعا لأنها ترجع عن حالتها الأولى، فقد كانت طعاما ثم رجعت إلى أمر آخر فأصبحت حينئذ رجيعا، والعظم المعروف. الاستجمار بالرجيع والعظم نقول إنه أو العظم والرجيع نوعان، إما أننا نحكم بطهارتهما أو أننا نحكم بنجاستهما، فإن حكمنا بنجاسة العظم والرجيع فإننا حينئذ بلا إشكال نقول إنه لا يجزئ. لماذا؟ لأن النجس لا يطهر، وهذا مسلم، فالنجس لا يطهر فلا تطهر المحل بنجس. وإما أن نحكم بطهارتهما، متى نحكم بطهارة الرجيع؟ إذا كان الرجيع من مأكول اللحم من بقر أو غنم أو نحوه أو إبل ونحوه، والعظم كان من مأكول اللحم وقد ذكي على المشهور. وقلت على المشهور لماذا؟ لأن الشيخ تقي الدين أيضا يرى أن مأكول اللحم إذا لم يذكى فإن عظمه يكون طاهرا كذلك، فيكون حكمه حكم الجلد، حكم الشعر وحكم القرن وغيره، والجلد عنده طاهر لكن بشرط الدباغة فقط. أنا أردت أن أفرق، إذا حكمنا بكونه طاهرا وعرفنا متى يكون طاهرا ومتى لا يكون طاهرا، فمن خالف واستجمر برجيع أو بعظم طاهر فهل يجزئه أم لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجزئه، لأن النهي هنا يقتضي الفساد، بل قد جاء في بعض ألفاظ الحديث فإنه ركس، وفي بعض أهل الفاضي فإنه لا يطهر، فإنه لا يطهر. الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجزئه، يجزئه، ولكنه يقول يؤمر بعد مسح المحل أن ينظف المحل من أثر الرجيع، أو ينظف أيضا العظم، لأن العظم إنما نهي عنه لأنه طعام إخواننا من الجن، والرجيع طعام دوابهم. إذن المذهب عللوه بماذا؟ قالوا لأن العظم ولو كان طاهرا لا يطهر، فهو تعبدي مطلقا، والشيخ قال إنما نهي عنه لأنه إفساد لطعام إخواننا من الجن، وبناء عليه فيجب عليه أن ينظفه مما طرأ عليه لكنه يجزئه. نعم. المسألة الأخيرة يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، استدل بها الموفق بن قدامة على أن هذه الجملة تدل على أنه يجوز الاستجمار بغير الحجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن نوعين أو أمرين وهو العظم والرجيع من الطاهرات، فدل أنا على أن غير هذا على أن غير هذين الأمرين يجوز الاستجمار به، حجارة، تراب، مناديل، قماش وغير ذلك من الأمور، صوف، كله يجوز بشرط أن يكون منقيا وأن يكون طاهرا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه رحمه، وهو من الأحاديث العمدة في باب الوضوء، هو وحديث عثمان رضي الله عنهما أنه قيل له توضأ لنا وضوء، أي الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء هو الفعل، وقولهم توضأ لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يكون شاملا للمجزئ ويكون شاملا للزيادة على المجزئ وهو الكمال والسنة. ولذلك فإننا عندما نذكر أركان الوضوء فإن سنذكرها أو الأفعال الوضوء، لا نقول أركان الوضوء وإنما أفعال الوضوء، وسأذكر في كل واحد منهما ما هو المجزئ، بمعنى أن من نقص عن فإن وضوءه غير صحيح، والسنة فيه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد. والأصل في الأركان أنها ستة، الأفعال الأربعة وهي غسل الوجه واليدين والمسح الرأس والقدمين، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والركن الرابع الخامس والسادس وهما الترتيب والموالاة دلت عليهما الآية، فأما الترتيب فلأنه ذكر ممسوحا بين مغسولات، وأما الموالاة فلأن هذه الفعل لا يسمى وضوءا بمجرد الغسل، بل لا بد من التتابع، لأن الاسم هذا الوضوء لا يعرف لهذه الهيئة بخلاف الغسل. الغسل يعرف الغسل وهو غسل العضو أو غسل العضو، وهذا هو الفرق بينهم، وذلك الغسل لا يشترط فيه الموالاة بخلاف الوضوء، هذه دلالة لغوية. أول شيء أن عبد الله بن زيد دعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، هذا يدلنا على أنه استحب غسل اليدين ثلاثا ولو لم يكن حال قيامه من النوم، فهذا استحباب منفصل وليس بواجب لأنه لم يرد في الآية. كذلك دلت هذه الجملة على أن الأفضل أن لا يغمس يديه وإن كانت ليست بعد نوم، لأنه ربما فيها أذى أو وسخ، ربما كان فيها أذى أو وسخ. قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها، أي جعل فيها ماء فاستخرجها منه، فتمضمض واستنشق من كف واحد. عندنا هنا في مسألة المضمضة والاستنشاق عدد من المسائل المهمة لا بد أن ننتبه لها. المسألة الأولى أن الفقهاء يقولون إن المضمضة والاستنشاق واجبان، بل هما ركنان لأنهما جزء من غسل الوجه، لأن القاعدة عندهم أن تجويف الأنف والفم من الوجه، ولذا فإنه يجب فعل هذه الأشياء في المضمضة وفي غيرها من الأحكام تأخذ حكم الوجه. قالوا ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قط إلا وتمضمض واستنشق أو استنثر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها فقال وإذا توضأت فتمضمض، وفي لفظ فاستنشق، فدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أنني قلت لكم قبل قليل أن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه لأنهما من الوجه، فقولنا إنها من الوجه يدل على أنه لا يجزئ جعل المضمضة والاستنشاق بعد الأفعال المتعلقة بالوجه. فلو أن امرأة غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مضمض واستنشق لم يجزئه، لأنه لم يكمل غسل وجهه، بل لا بد أن يأتي بالمضمضة مع غسل الوجه. المسألة الثالثة، أننا نقول أن ما كان من باب العضو الواحد فلا يلزم فيه الترتيب، وما كان من باب الأعضاء فيلزم فيه الترتيب كما ذكرت لكم قبل قليل. فإن من أركان الوضوء الترتيب، فلا يجوز تقديم اليدين إلى المرفقين، فلا يجوز تقديم غسل اليدين إلى المرفقين على غسل الوجه. لكن لما كانت اليدان عضوا واحدا جاز تقديم غسل اليسرى على غسل اليمنى، وكذلك نقول في الوجه، فإن الوجه يشمل غسله من حدوده مع المضمضة والاستنشاق، فيجوز أن تقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، ويجوز أن تؤخرها عنه لأنها بمثابة العضو الواحد. لكن الأفضل، وهذه المسألة الثالثة، أن تقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ صفة كمال. الأمر الرابع، أننا نقول الأفضل كذلك أن تقدم المضمضة على الاستنشاق، فيمضمض فيدخل الماء ثم يستنشق ثم بعد ذلك يمجه بعد ذلك ويستنثر. المسألة التي بعدها، أننا نقول إن الواجب، وانتبهوا لهذه المسألة، أن الواجب إنما هو المضمضة والاستنشاق فقط، وأما الاستنثار فليس بواجب وإنما هو سنة. قالوا لأن الاستنثار تابع، فقد يوجد وقد لا يوجد، فالواجب إنما هو الاستنشاق فقط. وينبني على ذلك المسألة الأخيرة سأريدها بعد قليل، وهي ما صفة الإجزاء وصفة الكمال في المضمضة والاستنشاق. فأما في المضمضة فإن صفة الكمال أن تأتي بثلاثة أفعال، وهو إدخال الماء إلى الفم، وتحريكه سواء بلسان أو تحريكه بغير ذلك من الوسائل، ثم مجه. هذه ثلاثة أفعال، من فعلها فقد تمضمض وبالغ في المضمضة، وزاد بعضهم أن يوصلها إلى آخر الحلق، وهذه أنكرها الشيخ تقي الدين وقال هذا ليس حقيقة، ليس صوابا، لأن إيصال الماء إلى آخر الحلق يسمى غرغرة ولا يسمى في لسان العربي مضمضة. ولذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، ولا يثبت أنه قال وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. إذن عند ثلاثة أشياء، من فعلها فقد بالغ في المضمضة، من فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد فعل المجزئ وبرئت ذمته وسقط عنه الواجب، فهو إما أن يدخل الماء ويحركه ثم يبتلعه فحينئذ يصح، أو أنه يدخل الماء ثم يخرجه من غير تحريك فيصح. وأما من أدخل الماء ثم ابتلعه من غير تحريك فلا يسمى في لسان العرب مضمضة، وإنما يسمونه شربا، يسمى شرب، فحينئذ يعني لا يقبله لسان العرب، ونحن إنما كلمنا الله عز وجل بلسان عربي مبين في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، فدلنا ذلك على الفرق بين المضمضة والشرب. أما الاستنشاق الواجب فإن صفة الكمال فيه إيصال الماء إلى الأنف، إلى تجويف الأنف، لكي لا نقول الأنف الخارجي وإنما باطن الأنف، إيصال الماء إلى باطن الأنف بأي طريقة شئت، سواء أدخلته باستنشاق يعني بجذبه، أو جعلته بوضع فدخلته من غير أن تجذبه بأنفك يقولون يجوز، أو بللت إصبعيك ويصح ضم الهمز وكسره وغيرها في الأصبع، حتى قيل إن فيه 11 ضبطا، فيجوز أن تبل إصبعيك أو منديلا تبله ثم تدخله في أنفك يكفي، ويكون استنشاقا ومسقطا للواجب. هذا عندهم الحد الأدنى، وقد ثبت فيه أثر عن مجاهد أنه قال هذا استنشاق وأخذ به الفقهاء هنا. أما المبالغة في الاستنشاق فهي ما يلي: أولا أن يكون في وقته، أن يكون في وقته يعني بعد المضمضة، بعد إدخال الماء المضمضة. والأمر الثاني أن يكون بماء واحد مع المضمضة، فيأخذ بيده اليمنى ماء بعضه لفيه وباقيه لأنفه. والأمر الثالث أنه يجذبه بأنفه. والأمر الرابع أنه يستنثر بيده اليسرى، أي ينفخ وهو الزفير فيخرج ما في أنفه من الماء وما تبع الماء من أذى. هذه صفة الكمال في الاستنشاق وفي المضمضة. وعرفنا صفة الإجزاء وهي التي تكفي. نعم. ثم قال: من كف واحد، يعني أن السنة أنه يفعل ذلك من كف واحد، ولو جعله من كفين فإنه يجوز. وقد ذكر ابن القيم أنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يجأ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيها بين المضمضة والاستنشاق، يعني مضمضة ثلاثا ثم استنشق ثلاثا، وإنما كان يمضمض واستنشق من كف واحد. قال: ففعل ذلك ثلاثا، لأن القاعدة أن كل مغسول يستحب فعله ثلاثا. قال: ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. من السنة بل من الواجب أن يغسل المرء وجهه، فاغسلوا وجوهكم، فيجب غسل الوجه. والوجه له حد، وهو من منابت الشعر طولا إلى من حدر من اللحيين، هذا من حدر من اللحيين، اللحيان هما العظمان الناتئان أو أسفل الوجه، إلى من حدر من اللحيين، هذا هو حد الوجه. وأما الرقبة فقد انعقد الإجماع على أنها ليست من الوجه، حكاه ابن النووي وغيره من أهل العلم. وأما عرضا فمن الأذن إلى الأذن، وبناء على ذلك فإن البياض الذي يكون بين الأذن واللحية أو بين الأذن والعارض فإنه حينئذ يكون من الوجه، فكل هذا يسمى وجها، سمي بذلك لأجل المواجهة. قال: ولا عبرة بمن انحسر شعره عن رأسه فكان أقرع، أو من نزل شعره على جبينه فكان أفرع، فإن لا عبرة بذلك، وإنما العبرة بمنابة الشعر المعتاد بين الجبهة وبين هامة الرأس، هذا هو الوجه الذي يجب غسله. طيب، لما قلنا إنه يجب غسله، انتبه معي، ما معنى الغسل؟ معنى الغسل هو الإسالة. إذا لابد أن يسيل الماء على الوجه وأن ينزل بعضه ولو قطرت، لابد أن يتقطر من الوجه شيء، لابد أن يسال عليه. وذلك فإن ما يفعله بعض الناس حينما يبل يديه ويمسح بهما وجهه فإنه لا يسمى غسلا، وإنما يسمى مسح، والمسح غير مجزئ، بل لا بد من الغسل، فلا بد من التقاطر. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع آخر قطر الماء في وجهه يغفر له ذنبه الذي اقترفه في وجهه، ومع آخر قطر الماء في يديه، ومع آخر قطر الماء في قدميه. إذن لا بد من الإسالة، لا يلزم الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد كما سيأتي. الأمر الثالث والأخير أننا نقول إن الوجه يشمل الفم والأنف، وأما العينان فالصحيح من أقوال أهل العلم خلاف ابن عمر ورواية ضعيف مذهب أحمد أنها ليست من الوجه، فلا يستحب، ومن باب أولى لا يجب إدخال الماء إلى العينين، لا يدخل الماء إلى العينين. وقد ظن ابن عمر أنه يجب، ألحقهما بالأنف، والصواب خلافه. عندنا المسألة الأخيرة في الوجه، في الشعر الذي يكون على الوجه، نقول إن الشعر الذي على الوجه والصواب في اللغة تحريك العين، فتقول شعر، ويصح أن تقول شعر، ولكن الأفصح بالتحريك. طيب، هذا الشعر الذي في الوجه نقول ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إذا كان خفيفا كالزغب الذي يكون على الخدين ونحوه يشف البشرة تحته، فإنه يجب غسل البشرة، وهذا واضح، من غسل وجهه أصلا سيصل الماء من غير تكلف. النوع الثاني إذا كان الشعر كثيفا بحيث أنه يغطي البشرة التي تحته مثل الحاجبين فإنه كثيف. فعندنا الشعر يتعلق به ثلاثة أحكام من حيث الوضوء الذي في الوجه. الحكم الأول أن أو أربعة أحكام الحكم الأول أنه يجب غسل الظاهر. ما معنى الظاهر؟ أي الذي يرى. فأنت إذا أتيت بالماء هكذا ثم جعلته على وجهك فقد غسلت الظاهرة الذي يراه الناس، يجب غسل الظاهر. الحكم الثاني الباطن للشعر. الباطن للشعر هو الشعر الذي يكون مخالفا للظاهر، ليس مقابلا للناس، وإنما في باطنه. والباطن الشعر واحدة لها ظاهر وباطن، والشعر بكامله الذي لا يكون ظاهرا كله يكون باطنا. هذا الشعر الباطن يستحب مسحه وتخليله في اللحية فقط دون باقي شعور الوجه، فاللحية يستحب تخليلها، وقد ورد فيها أحاديث متعددة، وإن لم يثبت حديث بها على سبيل الانفراد لكن مجموعها يدل على مشروعية الفعل. فيستحب التخليل للشعر لا للجلد الذي تحته. الحكم الثالث أننا نقول إذا طال الشعر عن الوجه عن الحد، فبعض الناس تكون لحيته أطول من الحد الواجب شرعا، فهذا المسترسل هل يجب غسل الظاهر فيه أم لا؟ مشهور المذهب أنه يجب غسل المسترسل كله، يجب غسل المسترسل كله، لأنه متصل والمتصل يأخذ حكم أصله، فلا نقول إنه يغسل فقط حد الوجه. والرواية الثانية وأشار لها بالرجب وكأنه مال لها في القواعد أنه إنما يجب غسل الظاهر مما كان مغطيا لمحل الفرض، وأما المسترسل فإنه مندوب، وعلى العموم المشهور هو الأحوط. المسألة الرابعة والأخيرة في الشعر أننا نقول البشرة التي تكون تحت الشعر الكثيف بإجماع أهل العلم أنه لا يجب بل ولا يستحب إيصال الماء لها، حتى الاستحباب لا يستحب بإجماع أهل العلم، حكاه النووي وغيره، فلا يستحب أنك توصل الماء إلى جلدك لا في اللحية ولا في الحاجبين ولا في غيرها بإجماع، فهذا من التشدد والتنطع في الدين. هذا ما يتعلق بالوجه. ثم قال ثم أدخل يديه في الإناء فاستخرجهما وفيهما بعض الماء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. هذا يدلنا على أن اليدين يجب غسلهما في الوضوء، ولا تسمى اليد يدا إلا ومعها كف. الكف وحدها تسمى يد، والكف مع الذراع تسمى يدا، والكف مع الذراع مع العضد تسمى يد، لكن الذراع وحده لا يسمى يدا، والعضد وحده لا يسمى يدا. إذن لما قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، فحينئذ يجب غسل الكف مع الذراع وجوبا، ولا يجزئ غسل الذراع بدون كف لأن لا تسمى يد حين ذاك، فلا بد من اليد أن تكون معها الكف إن كانت الكف موجودة. فحينئذ يجب غسل الكف مع الذراع إلى المرفق، والمراد بالمرفق هو المفصل الذي يكون بين الذراع وبين العضد، وبعض الناس يسميه كوعا وليس كذلك، إذ الكوع هو العظم الناتئ الذي يكون مقابلا للخنصر، وهو هذا يسمى الكوع. ولذلك بعض الناس قد يكون يخطئ في معرفته دلائل كلام العرب، فيسمع أو يقرأ في كتب الفقهاء ويستحب أن يقبض، مع أن الفقهاء يقول ليست الاستحباب للقبض وإنما الوضع، يضع أو يقبض كلاهما جائز، وقد ورد الحديث بهما معا، فيقرأ في كتب الفقه أنه يقول ويقبض كوع يسره، فبعض الناس وأراها إلى الآن إذا أراد أن يصلي فعل هكذا، هذا ليس كوعا، هذا قبض للمرفق. الكوع هو الذي يقابل الخنصر، وقد ألف فيها الشيخ مرتضى الزبيدي صاحب التاج كتابا مطبوعا سماه القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع، فالكوع هو هذا والكرسوع هو المقابل له من جهة الإبهام. طيب نرجع لمسألتنا، إذن عرفنا الآن أنه يجب، والمرفقان يقولون يجب غسلهما. لماذا يجب غسلهما؟ لأنه قد جاء من حديث جابر صلى الله عليه وسلم أدار يده على مرفقه، مع أن القاعدة أن الحد لا يدخل في المحدود، وما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها إلا في موضعين، في الوضوء هنا وفي غسل اليد وفي غسل الرجل، وإن كان بعض اللغويين وبنى عليها بعض فقهاء مذهب أحمد مثل يوسف بن عبد الهادي في زينة العرائس وابن اللحام في القواعد ذكروا أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، وإن كان من غير جنسه فلم يدخل فيه. لما أقول بيتي إلى الشارع، الشارع ليس من بيتي، وأعلم هذه قاعدة لغوية ينبني عليها فروع فقهية. وقوله مرتين مرتين يدلنا على أنه يستحب تكرار المغسولات ثلاثا وتكرارها مرتين، ويجوز المخالفة بين الأعضاء فيغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين. قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها أي يديه فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. هنا مسح برأسه عندنا عدد من الأحكام. الحكم الأول أنه يجب مسح الرأس يجب المسح. طيب، ومن خالف فلم يمسح وإنما غسل، فنقول أنت أقل أحوالها الكراهة، وإن كان في رواية أنها لا تجزئ، لكن نقول هو مجزئة لكنها مع الكراهة. وكذلك نقول في الخف، من غسل خفه أجزأه لكن مع الكراهة. هذا واحد. الأمر الثاني في قوله فمسح برأسه، والآية فيها وامسحوا برؤوسكم، نقول إن الباء هنا معناها أو مفيدة للإلصاق، فلا بد أن تكون اليد ملصقة بالرأس، وعلى ذلك فيجب مسح الرأس كله، يجب مسح الرأس كله، ويعفى عن اليسير للمشقة، لأن القاعدة أن كل ما كانت فيه مشقة فيعفى عن يسيره، فاليسير من الرأس صعب أنك تأتي بالملي أو بالسنتي، فاليسير من المسح يعفى عنه. إذن يجب مسح الرأس كله، لا يجزئ ربعه ولا يجزئ ثلاث شعرات، وإنما لابد مسح الرأس كله. ما هو حد الرأس؟ نقول حد الرأس من منابت الشعر الذي هو حد الوجه إلى نهاية قفا الرأس، وأما الرقبة فليست منه، الرقبة ليست من الرأس، إذن هذا هو حده في الطول. وأما في العرض فإنهم قالوا والصدغان، انعقد الإجماع أنهما من الرأس، حكى الإجماع لم أكن واهما ابن مفلح في الفروع. إذن الصدغان هما العظمان اللذان يكون بالجانب الرأس يمين ويسار، إذن فيجب أن تمسح رأسك بهذه الهيئة تمسح. طيب، هذه المسألة الثانية، يجب مسح الرأس كله. المسألة الثالثة أنه لم يأتي تكرار المسح، ولذلك بنوا عليها قاعدة أن المغسولات تكون ثلاثا، يستحب التثليث في المغسولات، وأما الممسوحات فمرة واحدة. إذن الرأس لا يستحب مسحه إلا مرة واحدة فقط، لا يستحب تكراره مرتين ولا ثلاثا. فإن قلت إن قول عبد الله بن زيد فأقبل بيديه وأدبر يدل على أنه مسحه مرتين، أقبل وأدبر، نقول إن هذا ليس مسحا مرتين، وإنما هو مسح مرة واحدة، فهو مسح لظاهر الشعر وباطنه، مسح للظاهر والباطن معا. تذكرون هناك قلنا في الوجه يغسل الظاهر ويخلل الباطن، نقول في الرأس يجب مسح الظاهر فقط، ويستحب مسح الظاهر والباطن بالإقبال والإدبار باليدين. طيب، المسألة الأخيرة نختم بها، وهي قوله أقبل بيديه وأدبر، ما صفة الإقبال والإدبار؟ نقول إن صفتهما جاء في تفسيره في بعض ألفاظ الحديث وهو عليه فقهاؤنا أنه يبدأ بمقدم رأسه، فأشكل على ذلك قالوا إذا ما أقبل وإنما أدبر وأقبل، فنقول إن العرب عندها ألفاظ تأتي بها وإن كان في بعضها تقديم وتأخير، فالذهاب والمجيء يسمى إقبالا وإدبارا وإن بدأ بالإدبار قبل الإقبال، فهذه من الألفاظ ولها مظائر كثيرة في لسان العرب. نعم، ثم قال الشيخ ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذا الجملة ذكر المصنف أنها في الصحيحين وليست كذلك، بل ليست في الكتب الستة جميعا، وإنما هي زيادة من بعض الكتب، وقد رجعت إلى اليونينية نسخة الحافظ شرف الدين اليونيني وهو أصح نسخة للبخاري، ولم يذكر هذه الزيادة فيها، والطبعات المشهورة العامرية وغيرها للمسلم ليس فيها هذه، ولا أظنها تثبت، فلعل الشيخ اعتمد على ذهنه أو أنها موجودة في بعض النسخ دون بعضها التي ألفها هو أو زادها بعض العلماء، لكن عموما سأشرحها مع أنها ليست في الصحيحين. قوله ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء، هذه تدلنا على مسألة، وهي أنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، وأخذ ماء جديد للأذنين لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعلى ما ورد فيه عند البيهقي بإسناد فيه مقال عن عطاء، ولكن قد ثبت عن ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه تعلمون من هو في شدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما ليس من السنن، أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنه، وبناء على ذلك فإن فقهاءنا رحمة الله عليهم قالوا الأفضل أن يأخذ ماء جديدا لأذنه فيمسح رأسه بماء ويمسح أذنيه بماء آخر. وأما حديث أنس الأذنان من الرأس فإنه يدل على وجوب مسح الأذنين ولا يدل على أنه يؤخذ لهما أنه يكفيهما ماء الذي مسح به الرأس، إذن فأصح قولي أهل العلم في المسألة خلافا للشافعي، وهو الذي دل عليه الأثر عن ابن عمر وغيره، أنه يؤخذ ماء جديد للأذنين، وهذا الحديث إن ثبت ولا أظنه ثابت يدل عليه. قال: فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. فقهاؤنا يقولون إن مسح الأذنين واجب، ويجب مسح الظاهر والباطن معا، كلاهما يجب مسحه، الظاهر والباطن. فالظاهر عندهم هو الذي يراه الناس، وهي هذه الجهة. فالظاهر هو الذي يراه الناس، فالظاهر هو الذي يراه الناس، فالظاهر هو الذي يراه الناس، هذا يسمى ظاهرا. والباطن هو خلف الأذن من جهة البياض الذي خلفه، هذا يسمى باطن، هذا هو الباطن. فالأذن هذا الذي خلفه هذا ليس باطنا، وإنما هو من الرأس، مسألة أخرى. طيب، مسح الظاهر والباطن له صورتان: إجزاء ووجوب. فالإجزاء هو أن يمسحه مسحا هكذا، يأتي يبل يديه ثم يمسح فيكفي حينئذ. وأما صفة الكمال فأن يجعل السبابة في صماخ أذنه، ويجعل الإبهام على باطن الأذن، ثم يديرها هكذا، ويكون المسح مرة واحدة، فيكون مسح الظاهر والباطن. طيب، قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هذا الحديث في الصحيحين: ثم غسل رجليه إلى الكعبين، والكعبان يجب غسلهما كذلك، لأنهما ملحقان بمعنى المرفقين، وقد ورد الحديث بالمرفقين. وقد جاء في بعض الألفاظ في حديث عبد الله بن عمرو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قدمه من جهة الكعبة بمثابة الدرهم، ربما كانت قريبة من الكعب. قال: ثم قال: هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أختم بمسألة: أن من أفضل القربات عند الله عز وجل إسباغ الوضوء، وليس المراد بإسباغ الوضوء كثرة الماء وصبه كما سيأتي، وليس المراد بإسباغ الوضوء كثرة الوضوء عند عدم وجود موجبه، وإنما المراد بإسباغ الوضوء أمرا: الأمر الأول اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، والأمر الثاني الوضوء إذا وجد موجبه. الوضوء إذا وجد موجبه، وما موجبه؟ أحد أمرين: إما أن ينتقض الوضوء، فإذا انتقض الوضوء تتوضأ بعده. والموجب الثاني للوضوء ليس موجب معنى الإيجاب، وإنما السبب، خلنا نقول هو السبب إذا وجد سببه. والسبب الثاني أنه إذا توضأ أدى به عبادة يشترط لها الوضوء. وأما تكرار الوضوء ولم يأتي بينهما حدث أو يفعل بينهما عبادة يشترط لها الوضوء، فإن تكراره غير مشروع، لأن القاعدة عندنا أن تكرار العبادات من غير سبب يشرعه أو يشرع له فإنه يكون غير مشروع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عن شريح بن هانئ رضي الله عنه أنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألها شريح عن المسح الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، تعني علي رضي الله عنه، وهذا يدل على إقرارها بفضل علي وعلمه وما أتاه الله عز وجل من العلم بالسنة والفهم فيها، فقد أوتي فهما ولا شك في ذلك. وهذا يدل على أنه لم يكن بينهما خصومة كما ادعى بعض الناس، وإنما ربما يكون في النفوس أمر لكنه لا يصل إلى ما يمنع من العداوة في الدين. قالت: فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألناه فقال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة نوجزها فيما يلي. أولها: فيه أصل لأن المسح على الخفين مشروع، ولذلك قال الإمام أحمد: ليس في نفسي شيء فيه عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بالغ أهل العلم كمحمد بن جرير الطبري وغيره، فعدوا المسح على الخفين في مسائل الاعتقاد، لأن بعضا من أهل البدع خالف في هذا الباب، فجعلوا هذا شعارا لأهل السنة الذي هو المسح على الخفين. المسألة الثانية المهمة معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأذن بالمسح عليهما، فالمسح على الخفان على الخفين ورد به السنة ولا شك المتواترة تواترا معنويا. وهل يلحق بالخفين غيرهما أم لا؟ نقول لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح المسح على الجوارب، وإنما العمدة كما قال ابن القيم في شرحه سنن ابن داود على ما ثبت عن الصحابة، فإنه قد وردت فيه آثار كثيرة في أنهم مسحوا على الجورب، فدل على أنه يجوز المسح على الجورب. المسألة الثالثة أن هذا الخف الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الخف اللغوي أم أن له حدودا شرعية تزيد عليه؟ فمشهور مذهب أن عليه له حدودا شرعية أخرى، ومنها عندهم أولا أنه يستحب أو أنه يجب أن يكون ساترا لكامل محل الفرض، أي إلى الكعبين مغطيا لهما. والأمر الثاني أن يكون ثابتا بنفسه، فإن غير الثابت بنفسه لا يكون مما يجوز المسح عليه. والشرط الثالث عندهم أنه لا بد أن يكون مما يمكن المشي عليه عرفا، فلو أن امرأ جعل على قدميه صناديق مثل الكراتين هذه الصغيرة وجعل فيها قدميه أو في علبة في وقت البرد لحاجته لذلك، فلا نسمي ذلك خفا فيجوز المسح عليه. ولذلك فإن من بني على ذلك أنه في بعض السنوات لما يكون هناك برد ويكون المعتمر والحاج في شدة برد، فبعض فقهاء المذاهب يقولون يجوز جعل القدمين في صندوق ولو كان في صندوق منفصل لتدفئتهما، لأن لا يمكن المشي فيهما فلا يكونان خفا، فلا يكون داخلا في الخف الذي نهي عنه المحرم. لذلك الفقه مترابط يا شيخ، الحج والطهارة والإقرار والنكاح مترابط الفقه، وذلك لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا وقد مر على الفقه كله. اختار الشيخ تقي الدين قال لا، إنما صدق عليه خف في لسان العرب فيجوز المسح عليه، ولذا مسح الصحابة على خفاف مشققة ومرقعة ولو كانت لا تثبت بنفسها، ولذلك سميت ذات الرقاع لخرق تلف على الأقدم. ولكن الأحوط للمسلم أن يحتاط، وخاصة مع سعة الحال الآن ومع كثرة وجود المال، وبالإمكان أن المرأة يعني يلبس حائلا على قدمه ثابتا بنفسه وأن يكون ساتر المحل، فلا يمسح إلا على ما كان كذلك. طيب الأمر الثاني أو الثالث أن نقول هذا الحديث فيه التوقيت لمدة المسح، والتوقيت لمدة المسح جاء في حديث علي من حديث غيره كعبادة وغيره أنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. واليوم والليلة هنا وفي باب الحيض المراد به 24 ساعة، المشهور مشهور مذهب أنه 24 ساعة، وأنتم تعلمون أن التقدير بالساعات منذ أن خلق الله السماوات والأرض فيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم الجمعة 12 ساعة، النهار 12 ساعة. وجاء عن ابن عباس أنه قال اليوم والليلة يعني اليوم كاملا 24 ساعة. إذن فالتقدير بأربع وعشرين ساعة هذه منذ أن خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا والأسبوع 7 أيام واليوم 24 ساعة. طيب المسألة الثالثة وهي قضية متى تبتدأ المدة. فقهاؤنا يقولون إن المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس، شوف من أول حدث بعد اللبس. طيب انظروا معي، كل مسح قبل الحدث فلا يحسب من المدة، نعم مأجور أنت عليه لكنه لا يحسب من المدة. فلو جلست 10 ساعات لم تحدث ومسحت أكثر من فرض فإن وضوءك تؤجر عليه ولا يحسب من المدة. فإذا أحدث المرء ابتدأت المدة من حين الحدث، من حين دخل دورة المياه الساعة 5 بدأت المدة، نام من 10 إلى 5 نقول تبدأ المدة من أوله أم من آخره؟ من أوله، لأن الحدث بدأ من أوله، بدليل لو أنه استيقظ بعده 10 دقائق لقلنا إنه انتقض وضوءه، فمن 10 ليلا ابتدأت المدة. طيب هذا ما يتعلق بابتداء المدة. انتهاء المدة نقول انتهاء المدة بمرور 24 ساعة أو 72 ساعة. المسألة الثالثة قبل أن نتكلم على انتهاء المدة أن الرواية الثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين وفاقا لمالك يقول أنه إذا وجدت حاجة فلا يوقت المسح على الخف بمدة. مثل حاجة مثل إيش؟ عمر رضي الله عنه كان إذا أرسل بريدا أذن له أن أو أفتاه بأن يمسح على الخف ما دام في الطريق، لأن البريد مطلوب منها أن يوصل رسالة بسرعة، كل شوي بينزل ويصلي مشكلة ويتوضأ، فكان يصلي ويأكل ويشرب وهو على البريد، هذه فيها حرب، فيكون حكمه حكم الطارد، ويسمونها صلاة الخائف الصورة السابعة وصورة الطرد، إما طاردا أو مطرودا، وقالوا منه البريد. فإذا وجدت الحاجة جاز. من صور الحاجة المعاصرة بعض الناس من كبار السن يلبس الخف وليس عنده ما يمكنه أن يغير به على رجله، فنقول لو زاد عن اليوم فإنه يجوز للحاجة. طيب، هذا ما يتعلق بالمدة. الأمر الأخير أو قبل الأخير فيما يتعلق إذا انتهت المدة، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه حكمان. الحكم الأول وهو باتفاق أنه إذا قيل بتأقيت المدة فإنه حينئذ لا يجوز المسح عليه، فإذا انتقض الوضوء لا يمسح عليه، هذا واضح. الحكم الثاني أننا نقول عند انتهاء المدة ينتقض الوضوء. شو الفرق بين حكمين؟ ماشي معي يا شيخ؟ داري كثرت عليكم. طيب، انتهاء المدة يترتب عليها حكمان. الحكم الأول أنه إذا انتهت المدة ماذا؟ لا، الثاني يا شيخ. الأول إذا انتهت المدة فلا يمسح عليهما إذا أراد الوضوء، بل يجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل إلا للحاجة ذكرناها على القول الثاني. المسألة الثانية قلنا وهذا باتفاق ما في إشكال، يوم وليلة لا تمسح أكثر من 24 ساعة، ومن مسح عليهما بعد انتهاء المدة فوضوءه باطل. باطل. طيب، وإن كان جاهلا بالحكم باطل على المشهور وعلى الرواية الثانية يصح، لكن بشرط أن تنتهي وقت الصلاة وما جمع لها، لأن إذا كان في الوقت يجب عليه الإعادة عندها. المسألة الثانية أن العلماء يقولون إذا انتهى الوقت، انتهت المدة يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن، فإن هذا يكون ناقضا للوضوء على مشهور المذهب، وأما على الرواية الثانية فلا يكون ناقضا، وإنما يكون فقط مانعا من استمرار المسح عليه. أرجو أن تكون واضحة المسألة. طيب، خلنا ننتبه من هذه الجزئية. هذا سم فضل الشيخ، عفوا. بدأ المسح الشيخ، ذكرت رواية المشهور نعم المشهور هذا. طبعا بعض فقهاء المذهب أحمد يقولون من أول مسح بعد الحدث، وقد أطال الشيخ ابن فيروز، الشيخ محمد بن فيروز في حاشية تعرض من علماء الأحساء في بيان أن هذا غير صحيح. طبعا عنده وعند غيره يترتب عليه ثلاث فروقات، هل العبرة بالحدث أو من أول مسح بعد الحدث؟ فيترتب عليه ثلاث فروقات. الفرق الأول عند تفويت المرء الصلاة أكثر من صلاة، بعض الناس ينام يوم كامل ثم يستيقظ أو يتعمد ترك الصلاة، فنقول ولم يمسح على خفه، فنقول هل انتهت المدة أم لم تبدأ المدة في حقك، وهذا فرق مؤثر. الأمر الثاني عند جمع الصلاتين كذلك، فالصواب أنها من أول حدث وليس من أول مسح بعد الحدث. طيب، المسألة الأخيرة في قوله ثلاثة أيام بليلهن للمسافر، أن القاعدة عند العلماء أن السفر الذي تتعلق به الرخص هو السفر المباح، وأما إذا كان السفر محرما فلا يجوز الترخص فيه برخص السفر، وهذا هو المذهب، وهذا هو التحقيق من اختيار شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام هذا هو الصحيح من قوله، وقد أطال في الاستدلال له في المجلد الثاني الفتاوى الكبرى في أن السفر المحرم لا يبيح. عندنا مسألتان للفائدة، أن السفر إذا كان بعضه حلال وبعضه حرام، يعني أراد أن يذهب ليقطع رحمه وليتاجر، فبعضه حلال مباح وبعضه محرم، فهل نقول إن نغلب الحرام على الحلال؟ نقول لا، ليس هذا من صور التغريب، وإنما ننظر للأكثر، فما هو الأكثر منهما فعلا في سفره، فحينئذ نحكم له. طيب، إن قلب النية نوى حراما ثم قلب النية، فنقول بقلبك النية رجعت للأصل، فحينئذ يجوز لك الترخص. المسألة الثالثة، إذا كان السفر لأمر ليس يعني محرما وإنما هو أمر مكروه، المكروه، فهل يترخص للسفر المكروه أم لا؟ مشهور مذهب أنه لا يترخص، لأنهم يقولون هو أحد أنواع الممنوعة، فمن سافر سفرا مكروها فلا يترخص له. ومن صور السفر المكروه السفر الذي فيه إسراف ومخيلة، هذا سفر مكروه فقط ليصرف ماله ويذهب في أشياء لا فائدة منها فيرون أنه مكروه. والرواية الثانية وهو الأصح أن المكروه في معنى المباح، لأن المباح يطلق على أمرين، يطلق على أحد أنواع الأحكام التكريفية الخمسة، ويطلق على كذلك على ما قابل الواجب والمحرم، فيدخل فيه المكروه من وجه ويدخل فيه المندوب من وجه. نقف هنا فإن الساعة الآن السادسة، ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة. الإخوان يقولون كأن أطلت عليكم قليلا ولكن راحة شوي واستجمام، فإن النفوس يعني تحتاج إلى استجمام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. إذا كان في سؤال يتعلق بالدرس سمي شيخنا. نعم، أخونا يقول إذا كنت قد جعلت يدي تحت صنبور الماء فكيف أقول إني غسلتها مرتين أو ثلاثا؟ أول قاعدة ذكرت لكم قبل قليل عند ابن رجب في كتابه العظيم تقرير القواعد، هل الجريات تقوم كل جرية مقام غسلة أم أنها كالغسلة الواحدة فيكون اتصالها في الحكم الواحد، أم نجعل كل واحدة منفصلة؟ والأظهر في هذه المسألة أن كل جرية منفصلة عن أختها، وبناء على ذلك فمن جعل يده تحت الصنبور الماء مدة لنقول 5 ثواني أو 7 بحيث أنه وصل الماء إلى أعلى اليد ثم انفصل عنه، حينئذ تمت جرية، ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك. معرفة هذه الجريات ينبني عليها أحكام، منها السنة قبل قليل فيما عرفت أو الواجب في غسل يدين ثلاثة، ومنها من جلس تحت الدش المروش يسمى دشا أليس كذلك؟ له اسم آخر دش. طيب، من جلس تحت الدش ولم يكن عليه حدث أكبر وإنما حدث أصغر ونوى رفع الحدث، فيقولون إذا جرت عليه 4 جريات على كامل جسده ارتفع حدث الأصغر مع النية، لأن الجرية الأولى على جسده تكون للوجه، والجرية الثانية تكون لليدين، والجرية الثالثة تكون للرأس. وقد ذكرت لكم أن الغسل ينوب عن المسح لكنه مع الكراهة إلا لحاجة مثل هذه الحال، والرابعة تكون القدمين. وبناء عليه فمن جلس تحت الدش لا يلزمه أن يغسل أعضاءه، لأنه من جلس تحت الدش 10 أو نقول 15 أو 20 ثانية فإنه قطعا جرت عليه 4 جريات قطعا لا شك في ذلك، لكن بشرط ماذا؟ النية. أما لو كان عليه حدث أكبر فلا يلزم نية رفع الحدث الأصغر ولا يلزم الجريات، بل مجرد الانغماس في الماء يرتفع الحدثان أصغر في الأكبر، إذ الأصغر يدخل في الأكبر. النية الحدث الأكبر فقط ولا يلزمه أن ينوي الأصغر. هم عندهم 3 صور، يقول لو نوى الأصغر والأكبر ارتفع، لو نوى الأكبر دون الأصغر ارتفع، لو نوى الأصغر دون الأكبر لم يرتفع، لو نوى الأكبر مع نفي الأصغر. يقول هذا لا يتصور، أريد أن أرفع الأكبر دون الأصغر، يقول هذا عبث. لكن يقول لو وجد فهل ارتفع أم لا؟ ما أظن أحد يقول أريد أن أرفع الأكبر دون الأصغر، فيها تكلف في النية. في شيء شيخنا؟ آمرني. لا، انعقد الإجماع على أنه لا تغسل الفروة في لا تمسح الرأس لا استحبابا ولا وجوبا الفروة، إذا كان هناك شعر يغطي لكن أما غسل الجنابة فيختلف. غسل الجنابة يقولون الرأس يجب غسل ظاهر الشعر وباطنه، ويستحب وصول الماء إلى البشرة وهي الفروة الرأس، هذا في غسل الجنابة يستحب استحبابا، فيغسل ظاهر الشعر وباطنه وجوبا، يعني يسال الماء على الرأس على الظاهر والباطن، وأما الفروة فيستحب، وذلك فحتى روى أصول شعره عليه الصلاة والسلام بيده، هذا مستحب ليس واجب. المسترسل يقول لا، ليس بالواجب، بدليل أن المرأة لا تحل ظفيرتها حيث مسلمة إذا كانت جنوبا. طبعا الجنوب يخالف غسل الحيض من 3 أوجه، وبعضهم زاد وجهين فأصبحت خمسة. طيب ترى فيه هنا قهوة، تقهوة احنا وياكم، حياكم.